سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا. فسورة فيذ دي سوش قعن سيسمى الربين ذحنين يتشرد الحنا سوضو دي سوش قعن يتروحون يشنقرد سبو شيطان ما يوثد أبو شيطان ضضو غام قرآن سحري نهر نسيهنا سحري فرقا جرسا جر الحق ذر بطر السويد دي سوين روحيا أسنقض عن السباث نغثني دي سوذن إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ذي يضرو شكل وعدا مرى محنك نيثران مرى يشرقه النيام مرى قلع نذلال ما يحد الوقت في الرسول ذا شث وسد حدا ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين يوسني دي حدن ذا شوث وشي دي حدن ذا سي يفرز النمور ماذا حصيد سب فراج أثنتوا غيث الشن غفي ذكا ونمين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين إيش نستنقري من زع نستفع الدين القرآن أكن خدم المجرمين أثنت وغيث السن غفي ذكا ونمين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين نخرقكم الذقمان ونسع لذ القمان نقمشن القرار يحصن المدة لمعلوما أن قدر سنسن القدر أثنت وغيث السن غفي ذكا ونمين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ونقم للقاعة أم يا ربي تجمعيكم ذي الحي نغذ الميتين نقمشي ذوار علان نسوكن سوما نصيدا أثن توغي فالسن أغفذ كن ونوين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين أدو ثغر وين ثنكرم أدو ثغر يوث التيري يسعان ثلاث فرعاش في النور نتشرى ثيري ورثتقرع يريز لدي كاسف التوجن وبحاج بروج يتفجن أمي لغمان ورغن أفنت وغيث السن غفي ذكا ونمين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين أشتاقي مورد نطخن ورسن التكن التشريح أكن داوين خل عذر أفنت وغيث السن غفي ذكا ونمين هذا يوم الفصل جمعناكم والولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين أذوق إذا سب فراج النجمع يكون غريب من زان ما تسعى مكاتي حرشيا أهو جرفت سيذيا أثن توغيث السن خفذا كن ونمين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. وذي استقوثنا ربيا ذي فيرن ذي العوانصر ذي الفهي أنني حمرن سرحن رجن دينين اتشف اسوث صحن ون تستهل مسرفعل ون أكدنين تخليص وذك مسج من الفعال أفنسوى غفاسا غفي ذا كن ونمين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ لمكذبين. مدخل ووذي كفرا أجث تمتع الشيطوح ذقين ذي الدنثاء خن وقلكم الدي مجهال أفنسوى غفاسا غفي ذا كن ونمين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. من نس الظلث ذي المحالة الظلا أفنسوا غيث السن غفذ كن ونمين. فبأي حديث بعده يؤمنون. ذا شو الهدر سلامنا مروا منا رسل القرآن